بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كتاب العلم من مختصر المنذري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. هذا الحديث الأول في كتاب العلم، ومقصود المصنف رحمه الله بكتاب العلم أي أنه يذكر فيه أحاديث مما ينبغي علمه، ويذكر فيه أحاديث تدل على منهج العلم وتدل على كيفية السؤال، وهذه كلها مما يوصل إلى العلم. والعلم الشرعي إنما يتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا صدر هذا الكتاب بهذا الحديث، حديث الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة. وهذا أمر لا يمكن أن يعلم إلا عن الله جل وعلا، فلذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام السائل إلى ما ينفعه. وهذا الرجل عندما سأل يريد أن يستفيد علما ليس حاضرا عنده، ولم يجد أحدا يسأله غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن يتوقع عنده العلم. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يحدث أصحابه، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فتهامس الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم: هل سمع الرسول عليه الصلاة والسلام مقالة الأعرابي أم لم يسمعها؟ وإذا كان قد سمعها فلماذا لم يرد عليها؟ فقال بعضهم: لعله كره سؤال السائل. وهذا أمر ليس بمستغرب، فإنه قد يأتي من الناس من يسأل في مقام لا يحسن أن يجاب فيه، لكل مقام مقال، فربما كان المقام غير مناسب للإجابة، وربما كان الحضور غير مناسبين، لا يناسبهم الجواب. ولهذا ينبغي للعالم وينبغي للمحدث وينبغي للداعية وينبغي للواعظ أن يلاحظ حال الناس الذين يوجه إليهم كلامه. فلم يستغرب الصحابة سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجواب، ولكنهم ذهبوا مذاهب شتى في تفسيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قضى حديثه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كارها لسؤاله، وما كان ذاهلا عنه، بل سمعه، ولكنه أرجأ الجواب حتى يقضي حديثه الذي كان مشتغلا به. ثم بعد ذلك قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. الرجل فرح لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه، قال: ها أنا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لم يقل له إن موعدها في اليوم الفلاني أو في الساعة في الوقت الفلاني، بل بين له أمارة من أماراتها الدالة عليها. وكما مر معنا في الدرس الماضي، فإن جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكني سأخبرك عن أماراتها. فأماراتها تدل عليها، أما وقتها بالتحديد فهذا مما استأثر الله بعلمه، وليس فيه كبير نفع بالنسبة للسائل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام صرفه عن جواب سؤاله المباشر، ما قال له وقت قيامها هو كذا وكذا، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لأن تضييع الأمانة من علامات قيام الساعة. تضييع الأمانة من علامات قيام الساعة. فالرجل سأل قال: كيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما علاقة هذه الفقرة الأخيرة من الحديث بقوله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة؟ لأن توسيد العلاقة هنا علاقة واضحة، فإن إسناد الأمر إلى غير أهله من خيانة الأمانة، وخيانتها تضييع لها وتفريط فيها، وهذا يشمل كل أمور الولايات. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذا يشمل كل أمور الولايات كبيرها وصغيرها. إذا أسندت إلى غير أهلها فإن هذا العمل من باب خيانة الأمانة، والأصل أن توضع الأمور في نصابها، وأن يسند الأمر إلى من يستطيع القيام به، أن تسند الولايات والوظائف إلى من يصلح لها، لأن هذه أمانة ولا يستطيع القيام بها ولا يؤمل أن يقوم بها إلا من كان أهلا لها، لأنه سيؤتمن عليها. فإذا أسندت إلى غيره، إلى غير الأهل، فإن هذا دليل على تضييع الأمانة، لأنه لن يقوم بها، ليس متأهلا لها. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لقوله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وفسره للسائل بقوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني فسر تضييع الأمانة، فسر تضييع الأمانة بإسناد الأمر إلى غير أهله. وهذا وإن كان من جملة أمور تضييع الأمانة إسناد الأمر إلى غير أهله، هذا ليس هو كل تضييع الأمانة، بل هناك من تضييع الأمانات من يخون فيها. إنسان تعطى عنده وديعة، تعطى له وديعة أو يؤتمن على سر فلا يحفظه، ويخون في وديعته فيضيع أماناته، فيضيع أمانته. ولكن الأجلى والأظهر والأكبر من تضييع الأمانة هو إسناد الأمر إلى غير أهله، وهو يشترك مع بقية تضييع الأمانة، مع بقية أمور تضييع الأمانة في كونه خيانة. كل من ضيع أمانته فقد خانها، وهذا إذا حصل وكثر وفشى كان دليلا على قيام الساعة وعلى قربها. والأمانة قد أوجب الله سبحانه وتعالى المحافظة عليها، وبين أن المحافظة عليها من صفة عباد الله الصالحين، وأن تضييعها من صفات المنافقين. وهذا الأمر مرغب فيه ومشدد في تضييعه والتفريط فيه. وإن كان هذا الأمر موجودا حتى في عصر النبوة، تضييع الأمانة ليس بالتفسير الذي فسرها به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خيانة الوديعة هذا موجود حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وكلكم تعرفون الحديث، المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، هذا خيانة. ولكن هذا الأمر، أي خيانة الأمانة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن من الظهور والفشو والانتشار إلى الحد الذي يجعله ظاهرة تستلفت النظر وتستدعي التأمل، بل كانت حوادث فردية قليلة جدا، وكان الناس ينظرون إليها بالاحتقار والازدراء. ومقصوده عليه الصلاة والسلام بتضييع الأمانة أي فشو تضييعها وفشو التقصير والتفريط فيها حتى لا يكاد يوجد أمين. وهذا قد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، حتى يقال في آخر الزمان: إن في بني فلان رجلا أمينا، لعزتهم وندرتهم الأمناء يذكرون، يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ليسوا من الكثرة إلى الحد الذي يسهل على طالبهم وجودهم في أي مكان، بل هم عزيزون نادرون. هذه علامة آخر الزمان. فإذا فشت الخيانة وكثر تضييع الأمانة كان ذلك دليلا على قيام الساعة. هذا الحديث أيضا فيه فقه عظيم في اهتمام العالم وفي اهتمام الرئيس بسؤال صاحب السؤال، حتى وإن تشاغل عنه بشيء آخر، إذا تشاغل عنه بقضاء بعض الواجبات الأخرى يجب عليه ألا يفرط فيه وألا ينساه، لأن هذا السائل إنما جاء يسأل لحاجته، لولا حاجته لما جاء يسأل. فلذلك يجب على الرئيس أو العالم أو الأمير ألا ينسى أحدا وألا يفرط في سؤاله. وفيه أيضا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم وأدبه ورفقه وتلمسه لحاجات الناس، فإنه بعد أن انتهى قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ خصه من بين الناس حتى يبين له اهتمامه به والتفاته إلى حاجته وعدم تضييعه لها. وفيه أيضا صرف العالم للسائل عما سأل عنه إلى ما ينفعه. إذا كان سؤاله هذا عن أمر ليست له فيه مصلحة كبيرة، فإنه يوجهه إلى الأمر الذي له فيه مصلحة، كما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أمارة عظيمة من أمارات اقتراب الساعة، وهي فشو الخيانة وتضييع الأمانة، ولم يجبه عن الوقت المحدد لقيام الساعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وهذا أيضا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه باب من أبواب العلم، وهو بيان كيفية الوضوء. والوضوء كما تعلمون شرط للصلاة، وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الوضوء للصلاة، ولكن الوضوء هذا يحتاج إلى علم بكيفيته التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يدل قول الصحابي هذا رضي الله عنه على أنهم كانوا يتوضؤون على عجلة من أمرهم خشية من فوات الصلاة، خشوا أن يخرج وقت الصلاة قبل أن يدركوها، فكانوا يتوضؤون وضوءا سريعا يمسحون أرجلهم من غير أن يستوعبوا أقدامهم، وربما بقي في أقدامهم بعض البقاع لم تمسح ولم تغسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أدركهم وهم يتوضؤون ويصنعون ذلك الصنيع، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لهم حتى يسبغوا الوضوء وحتى يؤدوه كاملا، وهذا إشارة إلى التهديد، ويل يعني هلاك أو عذاب، نسأل الله الأمن والحماية. ويل للأعقاب من النار يعني من لم يتوضأ الوضوء الكامل فإنه في مظنة العقاب. ووضوء الصلاة شرط لها وهو أمانة، والذي لا يتم وضوءه ويصلي يخون صلاته وينتقص منها، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من هذا الأمر، حذرهم من هذا الأمر، وهم مع محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومع رغبتهم في الخير وحرصهم على المتابعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك علم اليقين منهم، ما فعلوا ذلك تقصيرا أو تفريطا في جنب الله، ولكنهم كانوا يفعلونه استعجالا خشية من فوات وقت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى إلا أن يبين لهم. وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن علامات صدقه، فإنه لو كان مداهنا أو مجاملا أحدا لغض الطرف عن صنيع أصحابه هؤلاء، أو لبين لهم ببيان هين رقيق، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يخشى في الله لومة لائم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وإذا وعظ على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكلمهم هنا في أمر من أمور الدنيا، وإنما كان يبين لهم أمرا من أمور الآخرة خشية من أن يفوت عليهم فيقعوا في الأمر المحذور، فلذلك خاطبهم بهذه اللهجة الشديدة، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، حتى يلتفتوا التفاتة شديدة إلى صنيعهم فيستدركوا ما فاتهم، ثم بعد ذلك مرة أخرى لا يتوضؤون إلا على النحو الكامل الذي يتم به الوضوء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. وهذا أيضا الحديث مثل فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بشجرة النخلة، والنخلة كلها خير وبركة وهي دائمة الخضرة وورقها لا يسقط، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن بخيره وبركته وقربه من الله وصلاحه وهدايته بهذه الشجرة أنها دائمة الخير. وسأل أصحابه عن هذه الشجرة فذهبوا في ذلك مذاهب بعيدة، ذهبوا إلى أشجار البوادي كل منهم يذكر شجرة ونسوا النخلة، فلم يصيبوا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. وكان معهم أكابر الصحابة ومعهم أبو بكر وعمر، ولكنهم لم يستطيعوا أن يتبينوا ما هي هذه الشجرة. وفي بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه وبيده جمار، الجمار قلب النخلة، ممسك به بيده، وفي رواية كان يأكل منه. ثم سأل هذا السؤال، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه كان جالسا ولكنه كان أصغر الجالسين سنا، وفيه من هو أكبر منه، وفيه أبو بكر وعمر، فلم يجرؤ، فوقع في نفسه أنها النخلة. واستدل على ذلك بإمساك النبي عليه الصلاة والسلام للجمار بيده، والجمار قلب النخل الذي يخرج منه الطلع ويخرج منه الجريد، فوقع في نفسه أنها النخلة، لكنه استحيا لصغر سنه أن يتكلم بذلك. ثم بعد ذلك أخبر أباه بأنه قد وقع في نفسه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من أنها النخلة، فأبوه تحسر وقال لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا فيه فوائد عظيمة. أولا، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لتثبيت العلم، وهذا يدل على جواز توجيه العالم السؤال إلى من حوله ليتأكد من فهمهم وليستثير قرائحهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بوسعه أن يقول مثل المؤمن مثل النخلة، ولكنه ألقى إليهم هذا السؤال ليستثير أفكارهم وقرائحهم فيفكروا في الجواب. وهذا استدل به العلماء على أنه يجوز أن يطرح العالم المسألة على من حوله ليفكروا في جوابها، فيكون ذلك أدعى إلى ثباتها في نفوسهم من إلقائه لهم بجوابها مباشرة. وما روي من مقالة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لأبيه وتحسر أبيه ورغبته في أن يكون قد قالها، هذا لا يخرج عن طبع البشر، فإن من عادة الإنسان أن يحب الخير لنفسه ولولده أكثر من غيره، يحب الإنسان الخير لنفسه ويحب الخير لولده أكثر من محبته لغيره، وهذه جبلة في الإنسان. فعمر أحب أن يكون ابنه هو الذي قال هذا لتطيب نفسه وتسكن ويحظى بالتفاتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولكنه لم يقلها. وهذا ليس فيه دليلا على الأنانية ولا دليلا على التعالي ولا دليلا على كراهية الخير للغير، ولكنه دليل على ما فطر عليه الإنسان من محبته الخير لنفسه ولولده. وهذا أيضا دليل على أن التمثيل، تمثيل الشيء بالشيء، أمر سائر، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة في كتابه، ويقصد بالمثل تقريب الفكرة إلى الذهن. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنوره مثلا، قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل للمؤمن بهذه الشجرة الطيبة المباركة وهي النخلة. والمقصود تقريب المعنى على الأفهام بهذه الأمثلة، فيجوز أن يفعل الإنسان مثل هذا بأن يضرب مثلا للفكرة التي يريدها أو يريد أن يقربها للأذهان بشيء معلوم مقرر في نفوس السامعين حتى يستدلوا بالشيء على الشيء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدالك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه عن هذا الذي ذكر فيه قصة الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام له فوائد عظيمة، وهو مناسب لكتاب العلم، فإن السائل إنما جاء يسأل عن الدين، يسأل عن مسائل هامة يريد أن يتثبت منها ليحصل بذلك على العلم. وهذا رجل أعرابي، ومن عادة الأعراب الجفاء، ومن عادة الأعراب كما قلنا في الدرس الماضي عدم إحسان الدخول إلى الأمر، حسن التأتي والعبارات الرقيقة وحسن الدخول إلى الأمور، هذا ليس من طبعهم، فإنهم يدخلون إلى الأمور دخولا مباشرا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هذا الأعرابي مع ما في طريقة سؤاله من الجفاء، فإنه قال: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما وصفه ربه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فتوسيع الإنسان كنفه وغضه طرفه عما قد يقع من بعض أصحاب الحاجات، وصاحب الحاجة كما يقولون في المثل أرعن، صاحب الحاجة أرعن، لا يستغرب منه أن يسأل بأسلوب الفضل، ولا يستغرب منه أن يأتي بعض الأمور التي لا يأبه بها بسبب ضغط حاجته عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما أنكر على هذا السائل شيئا. ودخول الرجل وسؤاله عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم والإيمان والحكمة والوحي والمعجزات، ومع كونه من أوسط الناس نسبا، يعني من أعلاهم نسبا وخيرهم قبيلة، ومع كونه محبوبا من أصحابه، حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي لا يقاس به شيء، مع كل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام على كمال التواضع، ما كان يتميز عن غيره بشيء. فلذلك الأعرابي عندما دخل المسجد لم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على عرش، ولم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على سرير، ولم يجد له لباسا وهيئة تميزه عن بقية الناس. قال: أيكم محمد؟